من متون أهل العلم في التوحيد وفي غيره. فعلى كل حال الحفظ من أهم ما يكون لطالب العلم. والإنسان لا يقول كما نسمع أننا نستطيع، لا تستطيع، لكن كل نفس أو كل شخص بما بحسبه. نحن ضمطنا احفظ الكتب الستة نسيكم ضعيف، لكن نحن أبعض يعني مينيمم الأربعين النووية والأصول الثلاث وهذه القواعد الأربع ومثل هذه المتون السهلة بخصنا دكسكوز، لأنها يعني سيكالكو باش فقط quelques pages. Celui qui prend le temps et il est régulier, بإذن الله il y arrive. العناية العناية بالحفظ. On avait vu في مراجعة الأصول الثلاث أمس أن الحمد لله les frères ont compris le kitab. لكن كثير منهم il a problème في الاستدلال. Il connaît la مسألة ما الدليل il s'arrête. لماذا؟ لأن il y a pas de حفظ أو الحفظ اللي قليل. فالذي هذا حاله يغتخب سنقص، سنقص في لطالب العلم، سنقص كبير. لأن العلم قال الله قال الرسول العلم سباجي كومخي كذا كذا، نعم هذا مهم، لكن ستو كومخيانسيون تاع المبنية على قال الله قال الرسول، لأن ستا كومخيانسيون كي با بازي سون القرآن والسنة تا كومخيانسيون البيت خطأ. فأنت تحفظ ثم تا كومخيانسيون تلمس التوحيد، فلا بد من الحفظ، لا بد. والمطلوب منا جميعا أن نجتهد أكثر وأكثر، خاصة لزاني الباس لطوي باس إلى آخره. فلا بد الإنسان يحفظ ما يستطيع. والنصيحة لطلاب العلم في هذا الباب، النصيحة التي يعني من قبل أهل العلم، أن يحفظ الطالب في كل فن متن، هذا مهم. لشك فن تحفظ المتن حتى ستكون قاعدة بورتوين باز. أما تبص إني حفظ تحفظ غيان في الباب مثلا، تغنط في المصطلح مثلا تحفظ غيان، أو تغنط في التوحيد تبقى المتن أو تتبقى كما تفعل. Tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer. On va te demander un dalil dans une petite mas'ala, tu ne pourras pas. Wahada, c'est pas du ilm. هذا سنقص كبير في العلم. فالمطلوب أن الإنسان الشك فوق إلى فين يمتن إلى غبلاس مع النطخ. فإحفظ متنا في كل فن. في التوحيد مثلا تبخوا كتاب التوحيد إذا استطعت إلى بس تغجز قاعد أربع أو الأصل ثلاث يصنصب، لكن الأصل كتاب التوحيد. فطالب العلم يحفظه، وفي العقيدة يحفظ الواسطية أو الطحاوية، هذا الأصل في الباب. لأن سيموتور شيخ الإسلام مثلا ابن تيمية في الواسطية إلى ميتوس كتاب زواكم أدل شك صفاء إتامية دليل، أي في الأسماء والصفات، ثم باب القدر، ثم يوم القيامة، ثم كذا، شك باب إتامية دليل. فأنت احفظ هذا، هذه سنزبدة زبدة خلاصة. أي العالم شغل الإسلام دزاني وهو اللي يجتهد في هذا الفن أي في العقيدة إتا سورتي سو ريزومي تا بلو كالا بخوند إي سي با كومبليكي. الذي يجتهد إلي ريغولي خاصة في هذا المكان تا طون تي با أوكوبي لآخره بسرعة، لكن الإنسان يفوك يجتهد، الإنسان يفوك يجتهد أكثر وأكثر. ونحن في هذه الأيام في دروس التوحيد، فالمطلوب منكم أن تحفظوا متن في هذا كل موت سلوسة كاباسيتي. مثلا القاعد الأربع ما أظن واحد يفقه للأفضل، ما أظن يعني إن باج قاعد الأربع صفي هذا مقدمين قاعدات دو تخواكا انتهى إن باج، ولو تم دو سمين تخوا سمين بإذن الله شو لحفظ. فالمطلوب منكم يعني الاجتهاد. الإنسان يسمى با دي باريير je peux pas j'ai grandi ما... لا لا لا لا اترك هذا، اترك فاش من وساوس الشيطان يبقى باك تافونس، اترك انسي. Qu'est-ce que tu vas perdre si tu essayes? Tu vas rien perdre en temps. Dal kullama tu ouvres le livre et t'as une bonne niya. T'as une bonne niya. Tu t'assois dans le masjid, tu ouvres le livre, t'as du ajr. T'as appris ou t'as pas appris? Thomas, plus t'avances, bien là t'as du ajr. Léana, tu fais ça lilla. Akhi, délaisse pas tout ce khayr avec des wasawis ba'ida. Pose-toi et chaque jour deux lignes. Tu ne peux pas une ligne, tu ne peux pas deux mots. Et akhi, est avant. Arrivé au bout, tu l'auras appris. Et c'est ça l'essentiel. Que lui, il a appris en deux jours, ou toi en deux semaines, l'essentiel, lui, il a appris, toi, t'as appris. C'est ça l'essentiel. Enfin, l'ijtihad. On parle sur le hifd, on a vu un khalal. On a vu un khalal fil hifd, on a vu un naqs kabir. Fa al-insan, dès qu'il voit un naqs, il yansah et il rattrape le naqs. Nous, c'est pas on reste hakada et on dit c'est bien, on est bien, là, là. C'est bien, lakin al-hifd, il faut améliorer. Hakada, on s'entraîne. الدين النصيحة الدين النصيحة كما قال عليه الصلاة والسلام ونقرأ عليكم كلام شيخ العثيمين في هذا كلام جميل قال رحمه الله قال الإمام العثيمين رحمه الله تعالى كثيرا من طلبة العلم تجده يحفظ مسائل كثيرة لكن ما عنده أصل هذا صار خطأ الشيخ العثيمين الآن إدفع تنبيه تحفظ يعني تسكت باس على ما تلحفظ لا الإنسان إذ كونسنتر في الأصول لأن العلم في الأصول مثلا لقواعد أربع كوبابوغ سي أصول في التوحيد فطول دي لابخون دي باج دي باج دو سيغتان ليف يتكسليك كفار قريش يغوكوناس توحيد الربوبية سي صار قول القاعدة يعلم إلى آخر أن الكفار الذي قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية إلى آخر معنى القاعدة Tu trouves certains livres, ils ont expliqué ça en 10 pages. Ils t'emmènent les adillah, ils t'emmènent kada, ils t'emmènent kada. Fil qa'id arba, ils t'emmènent qa'id en 3 lignes. Avec un dalil, intaha. Tu l'apprends, elle est dans ta tête. Tout le reste, dans ce verbe, t'as plus besoin. Ah, où t'as besoin, ça va t'expliquer, ça va te rajouter des fawaïd. Amma le qa'ida, tu l'as anda. La Cheikh Al-Utaymin, elle, il te montre que toi, t'apprends les usul. C'est pas t'as pas appris Al-Arba'in Nawawiyah, tu connais pas Al-Arba'in Nawawiyah, et tu vas aller apprendre Madri Ish, Al-Mughni. أو فتح الباري هذا سأقدم في العقل فسقد لي بكي سأقن باركور أبدا أنت أدخل أصول أدخل 40 مثلا 40 نووية فيها خير كثير شك بيت وهو أصل في التوحيد وفي غيره قال لو تأتيه مسألة واحدة شادة عما كان يحفظه ما استطاع أن يعرف لها حل انظر صحيح هذا لأنه لا فقط أصول مثلا تلو تغوب إلى أبخي ما لديكم يتفاش دان ليفر كذا Tu lui poses une question toute simple. Si t'as un talib al-ilm, tu connais les questions simples qu'il doit connaître. Tu vas lui poser une question simple et il pourra pas répondre. Ça, ça montre que son talib al-ilm, il est pas correct. Il a pris une tariqa qui est pas bonne. Amma talib al-ilm, avec les années, il apprend usul. Il commence l'ilm par le début, il a akhiré. Ma min mas'ala, il peut parler. Maintenant, si tawhid, il a des bases. Il connaît l'usul talat, il connaît qa'id arba, il connaît kitab tawhid. Dans le hiv, c'est bon fi tawhid. ثم إلى درس يكون القواعد ما من مسألة يقدر يجاوب أو يقدر يشرشها أو مينيمم يقدر يشرشها أما واحد نحب نغيا المسألة يقدر يجاوب هو اللي بعيد من هذا شرع تامين يتمونت que certaines personnes ils ont du علم لكن dans certaines choses limitées فقط اللي بيجي limité أي certaines مسائل مثلا il a lu un bahth sur l'eau مثلا sur le masal al khuffain il a lu il peut sortir des choses لكن si tu le fais sortir de ça il peut plus répondre وهذا c'est pas du علم c'est du علم علم مسألة لكن c'est pas العلم المطلوب للطالب العلم pour qu'il fasse الدعوة إلى آخره قال لكن إذا عرف الضوابط والأصول استطاع أن يحكم على كل مسألة جزئية من مسائله نعم لأنه إلى دي أصول هو إلى دي أصول tu viens tu lui demandes مثلا في كفار قريش est-ce que kada هو إلى دي أصول il sait sur quoi ils allaient القول il peut te répondre نعم c'était des كفار في كذا ils ont reconnu كذا انتهى قال وهذا ولهذا أنا أحث إخواني أي طلبة العلم على معرفة الأصول والضوابط والقواعد هذه سأقول نصيحة أن الطالب علم يعتني بهذا خاصة في البداية لا ينبغي طالب العلم مثلا نوفو مباشرة يباليغ دان دي كتب مطولات يباليغ دان دي فوليوم دان دي كذا يشيرش لا أنت تنوفو أو تديبيتون كونسونتر توا في الأصول كونترولي et avant ça apprends le par cœur T'avances. Un jour, tu vas arriver au Moutawalat, tout ce que tu vas ouvrir, tu vas lire, tu vas le comprendre. Les Anna, tu as des bases. Hakada talib ilm. Amma Mubashara, il va et il ouvre des Moutawalat. Un kalam, il va le lire, il va ouvrir un autre volume, il va lire un kalam, il va croire que ça se contredit, il ne va pas comprendre. Les Anna, il n'a pas de usul. Fahada, c'est mohim. وهذا الشيء جربناه أي هذا كلام شرع تيمين وشاهدناه مع غيرنا على أن الأصول هي المهم نعم شرع تيمين يبقى الكلام رجل إلى ذا خبرة عالم إمام في السنة دي les années fil ilm et il dit l'expérience elle nous a montré en l'aham c'est l'usul. Il dit ça chez Ibn Taymiyyah, il sait qu'avec les années c'est ça qui reste. Amma lire, tu vas lire, tu vas ouvrir des livres. Lakin le ilm qui va te rester et que tu vas pouvoir sortir les adillah avec et il va te permettre à comprendre le reste, c'est l'usul. C'est les bases fil ilm. Usul talat, qawaid arba, kitab tawhid. Tous ces livres c'est des usul fil tawhid. Après le jour où tu vas lire les longs livres dans tawhid, tu auras les usul anta. Al-riya, c'est riya. الذبح لغير الله c'est الذبح لغير الله انت تعرف الاصول tu sais maintenant الذبح لغير الله tu sais quand c'est du shirk tu ouvres un livre et il te parle pendant des pages de الذبح انت تعرف الاصول tu sais quand est-ce que t'as des shirk quand est-ce que t'es plus il a un frère il connaît pas ses اصول il ouvre direct il lit ممكن il va mélanger ممكن il va croire que c'est كذا هذا c'est كذا هذا c'est du shirk alors que c'est pas du shirk هذا c'est du tawhid alors que c'est du shirk فالعنايه باصول العلم قال الشيخ العثيمين وعلى هذا فلا يستهان بالحفظ قال فالحفظ هو الأصل الآن الأصول كون بغل سغطوا بك الحفظ لأن الأصول كون بغل يفو الحفظ يفو كي سوى دان تتت يفو كي سوى دان تتت كما قال بعض السلف أن العالم أو العلم لا يكون علما إلا إذا دخل معك الحمام هذا سيسا العلم يتموتوا لأن الحمام تفاوت في غنطخي دي ليفغة للتوى معروف tu vas aux toilettes, t'as pas le droit. Bah, de salaf, il disait, regarde, il disait, l'ilm, c'est ce qui rentre avec toi, mais c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Ah, c'est ça l'ilm. Où que tu sois, il est avec toi. T'es dans le bus, t'es dehors, t'es dans un marché, t'es au masjid, t'es. Une mas'ala, t'as l'ilm, il est avec toi. Amma al-kutub, sa tête, faqat. Qala fa al-hifd huwa al-asl, wa la'alla ahadam minkum al-an yadkur ibarat qara'aha qabl yawmain. Fa al-hifd muhim, li talib al-ilm, hatta wa in kana fihi min as-su'uba. Na'am. Cheikh Al-Uthaymeen, il dit, mumkin t'as lu. Ah, on a fait un darse maintenant il y a une semaine. Tu vas te rappeler quelque chose, quelques passages. Amma, ce que tu vas te rappeler, c'est ce que tu as fait. Maintenant, le maître, c'était kata, ça tu l'as fait, tu le connais par cœur. Et l'explication, elle vient dessus. Amma, tu n'as pas de hifd, il va te rester quoi? Il va pas rester grand chose. Qal, fal hifd muhim li talib al-ilm, hatta wa in kana fihi min as-su'uba. N'am. Et talib al-ilm, yat'ab. C'est pas wahid, il ouvre un livre, il commence une page, oh, j'ai du mal, j'ai pas réussi, yat'ab. Yat'ab, c'est ça. Ta zone, tu vas ouvrir, tout va rentrer direct. Là. Lakin aujourd'hui, demain, yat'ab, Allah subhanahu wa ta'ala, il te laissera pas. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Si t'es muttaqillah, t'as une bonne niyyah, Allah il va te donner d'où tu te rends pas compte. فالإنسان يجتهد يجتهد أي في des efforts أي passion أما إمتى صعوبة إلا لا tu vas jamais réussir à rien du tout في هذا الحال وقال رحمه الله تعالى عند كلام الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله أي في شرح الحلية هذا قال الشيخ بكر رحمه الله فهل من عودة إلى أصالة الطلب في دراسة المختصرات المعتمدة لا على المذكرات وفي حفظها لا الاعتماد على الفهم فحسب حتى ضاع الطلاب فلا حفظ ولا فهم هذا كلام شيخ بكر يدي أن الطالب العلم يدوى دوني دو تو حفظ يدوى با سبوزي الدرس اي جي كومبري فقط شيخ بكر على فاي دي سي تو فاس تو روت اي سي تو برونس ست ميثود على فاي تو راني حفظ ني فهم صحيح تو تو اوبليي على فاي لان الفهم سا با الفهم يغست افيك الحفظ فسي با اون ميثود هذا je viens de Rose, tu t'assois, j'ai compris, tu pars. Dans une semaine, je te pose une question sur le temps, tu ne pourras pas répondre. Alors si tu réponds, hein, je me rappelle qu'il n'y a pas de dalil, ce n'est pas accepté. Il faut des adillah. قال الله قال الرسول علق الشيخ ابن عثيمين على هذا قال رحمه الله قال اي علم بلا حفظ يزول سريعا نعم علم صاحب دي بار فيت تري تري فيت قال وكان اي في زمان يعيبون علينا يقولون لا تتعب نفسك في حفظ المتن هذا الشيخ ابن عثيمين يقول ان على ليبوك يا دي بيرسون يدو ديزي هكذا il le voyait qu'il était mujtahid في الحفظ il disait arrête de toujours tu hafad kada اي c'est comme s'il n'y a pas de faïda عنده قال شيخ العثيمين وعليك بالفهم الفهم اي ديسا شيخ العثيمين اي كومبرو لا مساله تقبل دا كونتو بار كور قال شيخ العثيمين لكن وجدنا اننا ضائعون اذا لم يكن عندنا حفظ انظر شيخ العثيمين اي ديسو لا با د حفظ دون سري دو ضائع سي كوا كي فا ريستي يا با غران شوز كي فا ريستي سي تو با حافظ القران تو با حافظ شي من السنه تو با حافظ المتون تو با بارلي افيك كوا قال وما انتفعنا والله الا بما حفظنا من المتون شيخ العثيمين الجور يدي سكي نوزا ايدي في طلب علم حفظ المتون فاخي الطالب خص نصائح سا سي اون بيرسون لا ليكسبيريونس رحمه الله il est mort هو il a fait ses années dans ça nous on est de nouveau on doit prendre l'expérience de هؤلاء

أستعن بالله. هكذا المسلم دائما في الأمور المهمة يستعين بالله. قال عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. فالإنسان يستعين بالله، يستعين بالله في أموره. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، قال هذه القواعد الأربع التي ألفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال وهي رسالة مستقلة ولكنها تطبع مع ثلاثة الأصول. كثيرا هذا كثيرا تدخل دي طبعات الأصول الثلاث هي على فيها القواعد الأربع، وكما قال الشيخ الفوزان حفظه الله أن القواعد الأربع سن رسالة مستقلة سنليف غطاء، لكن لا تخيم عليك الأصول الثلاث للفائدة. قال مع أجل الحاجة إليها لتكون في متناول أيدي طلبة العلم، وهي متوافرة الآن، توافرة القواعد الأربع الآن، يعني المملكة جزاهم الله خيرا يعني يوزعون مثل هذه الرسائل مجانا، مجانا يعني لأجل الدعوة إلى التوحيد. فرسائل القواعد الأربع الأصول الثلاث كتاب توحيد الآن ما من بيت، خاصة سوكي غليان دو حج، ما من بيت إلا وتجد فيها مثل هذه الرسائل. لكن المهم سر قراءة والحفظ والفهم والدراسة هكذا. أما لرسائل السبوزي ما ستنفع الآن، ما من بيت تدخل بيوت المسلمين إذن كتاب التوحيد سيصل الأصل، لأنهم يبو حج إلا غدن beaucoup de نسخ، beaucoup de copies. الآن va عند العوام، ما من بيت تبغى تخوي كتاب توحيد. أحيانا ils ont des نسخ plusieurs. أي طبعت كذا طبعت كذا. أي تدخل في بعض البيوت يد الشرك بالله عز وجل. لماذا؟ لأن الكتب لا تكفي. الكتب لا تكفي. Tu peux avoir une bibliothèque chez toi et elle te sert à rien du tout. الذي ينفع العلم، العلم، العلماء، الدراسة، الحفظ، البحث. Tout ça, ça va être utile. أما تدي كتب chez toi et tu ne lis pas, ben ça peut être une حجة contre toi. والله المستعان. Ça peut être une حجة contre toi. C'était devant toi et t'as pas lu. Et t'as pas compris. فالإنسان يعني الكتب اللي زوغ اللي لي اي دوموند سي لا با كومبري وهكذا حتى يفتح الله عليه. قال والقواعد جمع قاعده، الان باكسبيكي التيتر القواعد الاربع. قال والقواعد جمع قاعده، والقاعده هي الاصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيره او فروع كثيره. هذه القاعده، قاعده سي لا باز اي دو ست باز يا دي شوز كي فون سورتير دي مسائل. فالان نسكو باص دي قواعد في التوحيد، قواعد في التوحيد إذا استو قاعدة يا بلان شوز كي سور. فالقاعدة سبا غسومبلي الأصل، الأصل في الشيء القاعدة سغسوم المعنى المتقاربة. فالقاعدة قال هي الأصل الذي يتفرع عنه مسائل كثيرة. سكم لغاسين دانار مونا بدي لغاسين دانار سي أصل الشجرة. Et de ce asl, il y a l'arbre qui va sortir, il y a des fruits. T'enlèves l'asl, il n'y a plus d'arbre. Fa asl al-shay, c'est muhim. Et nous avons tabih, les deux risala qu'on a fait, l'oula, fi tawhid, l'oula, c'est l'osoul al-thalad. C'était des osoul. L'an, c'est des qawa'id, qawa'id arba, quatre qawa'id fi tawhid. Fa talib im y'atani bi hada jiddan. L'an, c'est ça qui va t'ouvrir le bab pour les autres livres. قال ومضمون هذه القواعد الأربعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله معرفة التوحيد ومعرفة الشرك. فس قواعد من أهم ما يكون. أحيانا تدخل دي قواعد في الفقه أو دي قواعد في الأصول أو دي قواعد في المصطلح أو دي قواعد في اللغة سأبختو. الآن سكوبابا نحن سدي قواعد في التوحيد وفي الشرك. الشيخ الإسلام إذا بقس قواعد من الكتاب ومن السنة فكل شخص يبص إلى أمني هكذا لا. إذا دري القاعدة إذا دري والدليل قوله تعالى كذا. فسقواعد الفين من القرآن ومن السنة. فما من مسلم إلي أبليجي دي كونت سقواعد دي لكونت دي لكوبخون دي فيفغ افك دي لزابليكي إلى آخر. لأن سقواعد المتمنطخ لا ديفيرانس أنتخ التوحيد الشرك.

الكتاب هكذا إذا طيب يعني قال الله قال رسول تعجب من الكتاب إلى إيه الكتاب الشيخ اللي هذا الليف قلت بهذا الشخص الليف ده شغل الإسلام محمد بن عبد الوهاب فلماذا تكريتيك بلا علم ستموت أيها المسلم سوي با لي رومور هكذا فلان الآن يديد فلان سان وهابي سان تيروريست أو إيه يفون كذا سيك دو كذب يعني إيش بعض كي زاكوز أهل السنة السلفيون سيك دو كذب مثل هذا الإمام هذا الإمام اليوم toutes les accusations du char sur lui et ouais il est barré ouais il est barré لكن هكذا سنة الله عز وجل في خلقه أن إماد أعداء الإنسان يصبر يمدخ الحق ايه فوجي مالك أمام أما شيخ الإسلام نحسبه كذلك لموقع على خير نسأل الله عز وجل أن يرفع درجته في المهديين أما هم الانسلت الآن لكريتيك هو صلي في غيان دوتو هم يصفون جمال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقال قال الله عز وجل في حديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب celui qui prend un ولي comme ennemi je lui donne la harb ou je lui fais la guerre la harb فأنت تريد de perdre أخي أما هو فإن شاء الله إلي على خير قال رحمه الله حفظه الله فإذا عرفت هذه القواعد وفهمتها سهل عليك بعد ذلك معرفة التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه ومعرفة الشرك الذي حذر الله منه وبين خطره وضرره في الدنيا والآخرة نعم أنت الآن ستفحص قواعد تدفرنسي entre التوحيد والشرك ça va t'aider tu vas savoir c'est quoi دعوة الرسول tu vas savoir pourquoi Allah il a fait descendre les livres tu vas savoir c'est quoi النافع الضار est-ce qui t'est utile est-ce qui est pas utile فلا بد المسلم يفهم هذا ça c'est واجب قال وهذا أمر مهم جدا وهو إلزام عليك من معرفة أحكام وهو ألزم عليك من معرفة أحكام الصلاة والزكاة والعبادات وسائر الأمور الدينية نعم توحيد بس أبو لأن ستبقى في الصلاة تبقى في الزكاة تبقى كذا كذا إيه تفيد الشرك إيش كسات سيغا كيك شوص سات سيغا غير قال عز وجل إن أشركت ليحبطن عملك أي الله لا فهم كسولي كفيد الشرك الله لأن التوتزم الصلاة Est-ce qu'il va avec salat, le hajj ou le zakat et l'akhir. L'insan, il doit renforcer avant le tawhid. Tout le monde, il fait. Inch'Allah, c'est accepté. Amma, il fait salat, il fait le hajj. Comme on l'avait expliqué une fois par le nage. Il fait le hajj, il revient, il égorge pour une tombe. Hada, il n'a pas d'islam. Aslan. L'anna, il fait du shirk billah. Fait du shirk billah. Il a qamat alayhi l'hujja. S'il le montre, et il ne veut pas faire tawba, il est à la khatar azim. Il est à la khatar azim. Amma, l'amal, c'est un amal kufr. بالله. Celui qui gorge pour autre qu'Allah, c'est un kafir. Amma la personne elle-même, on regarde, comme on a déjà expliqué plein de fois. On regarde s'il n'est pas à la djah, s'il n'a pas ta'ou il fasid, s'il n'est pas madri, s'il est aql, il est aql. Ça te montre que le tawhid c'est l'asle. Le tawhid c'est l'asle. Ça pense avant le salat, ça pense avant le hajj. L'anna l'a'mal elle sont mabniyé à la tawhid. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية فأعمال توالسوا بعضي سوق تنمية سي لنية لبن بإذن الله توبة يدبن سي يد الشرك فالإنسان يتوب من الشرك قبل الموت قال لأن هذا هو الأمر الأولي والأساس لأن الصلاة والزكاة والحج وغيرها من العبادات لا تصح إلا أو لا تصح إذا لم تبنى على أصل العقيدة الصحيحة وهي التوحيد الخالص لله عز وجل نعم هذا الله يشفيك أن توبس عبادات مبنية على عقيدة صحيحة فصير بيحصل مثلا الكوا كان مور يبقى لي دوني دو بيان أو كان مور يبقى لي غيرير كذا أو كان مور يبقى يتصرف في الكون أو أن مور يبقى لي غيدي تو هذا إلى بد عمل لأن عقيدة لفاسدة إلى بد توحيد هذا سمشرك بالله عز وجل أي لم يأم مور ونبض الله سبحانه وتعالى هذا يغيانك أكسب Il peut faire le hajj 50 fois. Il peut faire un salat pendant 50 ans. Rien n'est accepté. Sauf s'il fait tawbah et il revient au tawhid al-khalis. Ça te montre. C'est quoi l'aham ? C'est le tawhid, bila shak. قال وقد قدم رحمه الله لهذه القواعد أربع بمقدمة عظيمة فيها الدعاء لطلبة العلم والتنبيه على ما سيقوله حيث قال نعم فهذه القواعد أسوء مهمة

سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك.